إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. فصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فهو الرحمن رحمته شملت جميع خلقه من دواب وملائكة وجن وإنس، الرحيم خص المؤمنين برحمة من عنده، الغفار الغفور الغافر التواب العفو الرؤوف، يظهر كل جميل ويستر كل قبيح، نعود عليه بالمعصية ويعود علينا بالمغفرة والتوبة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، الحليم الستير يغفر بعد الستر، الشكور يضاعف الجزاء ويتضاعف عنده الثواب، الملك مالك الملك كل شيء تحت قهره وملكه، القدوس السلام منزه في قدس عزه عن كل ما تحيط به العقول أو يصوره الخيال، سلم من كل نقيصة معيبة، المؤمن وحد نفسه وشهد لنفسه بالوحدانية، وأمن المؤمنون من عذابه، المهيمن لا تخفى عليه خافية، يعلم الجهر وما يخفى، لا تغيب عنه كل حركة وسكون، إن تكلمت فهو يسمعك، إن تحركت فهو يراك، إن أضمرت فهو يعلم ما في القلوب، بل يحول بينك وبين قلبك، الجبار العلي الأعلى الكبير المتعالي القهار الظاهر، يعلو ولا يعلى عليه، كل مكسور بأمره ينجبر، يصلح أحوالك، يقهر ما تراه حولك، قهر الخلائق كلها، فلا تخرج عن سلطانه ولا تجرؤ على تحديه، قهر الملوك والأكاسرة وأذل السلاطين والقياصرة وقصم الطغاة الجبابرة، لا ينازعه معارض، لا تناله يد مخلوقة، تنفذ مشيئته جبرا ويظهر دينه قهرا فوق عباده ذاتا وعلوا. نعم، فوق عباده ذاتا وعلوا وصفة وتعظيما وقهرا، الباطن فلا يراه أحد في الدنيا، المتكبر العظيم يتكبر ويتعالى عن صفات المخلوقين، عن صفات المخلوقين الناقصة، إذا نازعه عتاة الظلم وجبابرة الأرض قصمهم ولا يبالي ولا يخاف عقباها، ليس لعظمته بداية ولا نهاية ولا حد ولا حصر ولا قصر ولا اختزال، يقول تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. الخالق البارئ المصور خلاق مبدع، يوجد من العدم ويفني بعد الوجود، الذي خلق فسوى، يوجد الخلق ولا أحد يستطيع لخلقه مثالا، زين صور المخلوقات على أجمل خلق وأتقن إبداع. نعم، الفتاح النصير الولي، المولى يفتح على أوليائه بالنصر والتأييد على المشركين والملحدين. الخافض الرافع يخفض فرعون ذليلا في بحر متلاطم، ويخفض قارون خاسرا في قاع من أرض مظلم، ويخفض طاغية فيخرجونه من عبارة مياه متسخة، ويخفض حضارات ودولا فتصير ماضيا ينسى. أخفض ثمود بخزي، ورفع إخوان صالح المؤمنين، فيرفع أولياءه القوي المتين القادر المقتدر. لا يغالبه أحد، لا يقدر على قوته جماعة ولا فرد. العزيز له العزة المطلقة، من قاتل في سبيله فبعزة الرب ينتصر. عزة الموحدين قبس من عزة رب العالمين. العليم الشهيد وعنده مفاتيح الغيب، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. السميع يسمع دبيب النملة وأخفى، لا تختلط عليه الأصوات تبارك وتعالى. يسمع خطرات القلوب، ويفهم تنوع اللغات وهواجس النفوس، بل يعلم ويميز ويدرك بين اختلاط واختلاف اللغات وهواجس النفوس، ويعلم اختلاج الضمائر. يسمع زفير الأنفاس وشهيق الأحياء، يسمع النجوى ويدرك الشكوى. البصير يشاهد الأشياء، يدركها ويعلمها، يرى ما استخفى في بطون الأودية وظلمات البحر المدلهمة. ينظر إليك ولا تراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، اللطيف بعباده، الخبير بهم وبحالهم، الوهاب المنان. ينعم علينا بلا عوض، يمن على خلقه بلا مقابل، الرزاق القابض الباسط، يخلق الأرزاق فيعطيها من يشاء، ويمنعها ويقبضها عمن يشاء، ويقبض روح من يريد. الواسع يوسع عليها أو على من يشاء، يوسع على من يشاء بالرزق، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وسع خلقه فضلا ورحمة وعلما، النافع الضار، ينفع من يشاء ويضر من يشاء. الحيي الكريم القريب المجيب المغيث، لا يخيب من دعاه، لا يضيع من رجاه، لا يترك من ناداه، قريب ممن قال له وغوثاه. الصمد تقصده الخلائق بحوائجهم، تذل إليه طالبة. الصمد الذي لا يحتاج إلى الولد ولا إلى الوالد، وما ولد. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن قال إن لله ولدا فقد شتم الله. نعم، ومن احتفل بميلاد المسيح عليه السلام فقد احتفل بمجيء ولد لله، ومن احتفل بمجيء ولد لله فقد احتفل بشتم الإله، ومن هنأهم بيوم ميلاد ولد لله فقد هنأهم بشتمهم لله، فكان حراما باطلا. عرفت اسم الله الصمد فالزم معناه، ولا تكن جاهلا جهلا جهولا، مجهالا جهالا مجهلا مجهلا. الغني عن عباده قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، الحفيظ الحافظ الوكيل، يحفظ السماوات العلى والأراضين وما فيها قد أوى، يحفظ الإنس ويحمي الجن، ويديم عمر الملائكة، يرعى الصغير ويصون الكبير، يمسك السماوات حتى لا تقع على الأرض فتندثر، والجبال جعلها تثبيتاً وتداً للأرض ولا يؤوده حفظهما. الحي الباقي لا فناء ولا موت، كان الله ولم يكن شيء معه، باق حيا أزلا وأبدا سرمدا أمدا. نعم، المقدم والمؤخر يقدم المؤمنين ويؤخر العاصين، الأول والآخر لم يسبقه شيء في الوجود، لم يسبقه شيء في الوجود أولا، والباقي بعد فناء خلقه. القيوم قائم على مصالح عباده، يدبر أمورهم، ينشئهم، يرزقهم، يعلمهم، الواحد الأحد، الحق الجليل المجيد الحميد ذو الجلال والإكرام، الفرد المتفرد بألوهيته وربوبيته، متفرد بالتدبير والخلق، متفرد بجلال الكمال وجمال الفعال. هذه أسماء الله وبعض من أسماء الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، من أحصاها دخل الجنة. نعم إخوة الإسلام، أحصاها علماً، أحصاها عملاً، أحصاها عملاً بمقتضاها، فلا يكفي حفظها بدون العمل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم إخوة الإسلام، ذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، نابذوهم، اهجروهم. نعم إخوة الإسلام، وللحديث بقية، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.